هذا يقول: هل يجوز الإفطار لمن يشتغل في عمل شاق في بلاد الكفر لا إجازة له، وقد عقد مع شركة العمل عقدا لمدة معينة؟ إذا كان هذا الذي يعمل في بلاد الكفار، أولا نحن ننصحه بعدم الذهاب إلى بلاد الكفار لأنه لا يجد فيها خيرا. ثانيا، لو فرض أنه قد حصلت له المشقة في هذا، فإذا كان ليس له عمل يقتات منه إلا هذا ولا يعمل إلا في النهار وكان عمله شاقا، فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. يفطر إذا احتاج إلى الفطر، فهو مثل الحصادين ونحوهم يفطر، لأن عمله هذا أولى من أن يتكفف الناس ويسأل الناس، ففي ذلك حفظ لماء وجهه، والحفظ لماء الوجه مطلوب ومأمور به، فإذا لم يكن هذا إلا مع المشقة جاز له أن يفطر ويأخذ الأجر فيصون به حر ماء وجهه ولا يحتاج للناس ويقضي إن شاء الله، ولا حرج عليه، والله أعلم.